الدنيا التلج والنجمات حيراني وزهور الطرقات برداني تلج تلج عم بتشتت الدنيا التلج والغيمات تعباني وعالتلي خيمات مضوية تلج تلج عم بتشتت الدنيا التلج والنجمات حيراني وزهور الطرقات برداني شد الدنيا تلج والغيبات تعباني عالتلي خيبات مضوية ومغارة سهراني فيها طفل صغير بعيونه الحلياني حبي كتير كتير وتلج تلج عم بتشد الدنيا تلج وكل قلب وكل مرج زهر فيه الحب مثل خير